هنا رسالة مطولة من صفحتين من القط الكبير، وبعثت بها إحدى الأخوات من العراق، تقول: الوالدة المعذبة علي جواد. أختنا تشكو حالة ابنها الصحية، حيث أنه كلما قرب الاختبار اعتراه كثير من الأمراض، وترجو التوجيه، ولا سيما أنها تخشى الذهاب إلى المشعوذين والكهان. نوصي بالدعاء لها بالعافية، أن تدعو له كثيرا في صلاتها، في سجودها، في تشهدها قبل السلام، تدعو لها بالعافية والشفاء، وتعرضه على الأطباء المختصين بمثل هذا المرض من علماء النفس وغيرهم. وتوصي أيضا من يقرأ عليه من خواص الطيبين يقرؤون عليه، لعل الله يشفي في ذلك. قد تكون هذه نفسا، وهي اللي يسمونها العين، قد تكون، والقراءة ينفع الله بها في هذا الشيء. فإذا تيسر من الناس الطيبين من يقرأ عليه، فهذا إن شاء الله يكون سببا للشفاء. وهكذا عرضه على بعض الأطباء الطيبين من علماء النفس أو علماء مثل هذا المرض الذي يعتري الناس. فإذا يستيسر من يعالجه فالحمد لله، وإلا فالقراءة كافية، يقرأ عليه مع الدعاء. أما الذهاب إلى المشعوذين فلا يجوز. الكهان الذين يخدمون الجن ويسألون الجن ويدعون علم الغيب، هؤلاء لا يجوز قتيانهم ولا سؤالهم، بل يجب البراءة منهم والحذر منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر مما حرم الله ورسوله، والاكتفاء بما شرع الله، ونسأل الله له الشفاء والعافية. اللهم نسأل الله يمن عليه بالشفاء، اللهم وأن يخلصه مما أصابه، وأن ييسر له العلاج الصالح النافع. اللهم إنه سميع قريب. جزاكم الله خيرا. إذا سماحة الشيخ، لا ترون أن هناك محظورا في عرضه على بعض الثقات كيما يقرأ عليه أو ينفذ عليها أو كذا؟ نعم نعم. ولا يعد هذا أيضا من الذهاب إلى ما أسمتهم بالمشعوذين؟ تلتمس الناس الطيبين المعروفين، نعم، بحسن العقيدة، نعم، والقراءة على المرضى، نعم، لعل الله ينفعه بذلك. يا الله، لأن القراءة على المرضى نافعة. نعم. الله جعل في القرآن شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ورقى النبي ورقي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه.